بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في الرئاسة العامة لتعليم البنات. مرحبا بالشيخ صالح. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. فضيلة الشيخ صالح، تحدثنا في لقائنا الماضي عن المراد بملة إبراهيم التي أمر الله نبينا محمد باتباعها، وفي هذا اللقاء نود أن نعرف المراد بالعبادة وأيضا التمثيل لما يكون شركا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل وسلم. حقيقة أن هذا الموضوع يجدر الاعتناء به من كل مسلم، و مجيئك بهذه النقطة أعتبرها منك خيرا لي، حيث لفت نظري لأمور كثيرة فاتت علي وسيفوت الكثير. نعم. لأن الموضوع ليس بالسهل حتى يحيط به أهل الباع القوي، فضلا عن ما اعترف به من القصور، ولكن دورانك حول هذا الموضوع يذكرني بعض الجوانب التي قد غابت في بعض الحلقات، فشكر الله مساء الجميع ونسأل الله التوفيق. أثابكم الله. في الحقيقة العبادة وردت في القرآن وفي السنة كثير، في نصوص آيات وأحاديث، وكثرتها تدل على وجوب العناية بها من الله ومن رسول عليه الصلاة والسلام، وما اعتنى الله به يجب على المسلم أن يعتني به. ففي سورة البقرة لما ذكر أصناف الناس ناداهم الله جميعا، ذكر صفات المؤمنين والكفار والمنافقين، ثم ناداهم بخطاب واحد فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم، هذا لفظ العبادة. فما دام هذا أمر من الله في القرآن، يعني أول أمر للناس عموما في القرآن هذه الآية، يجب على مسلم أن يتنبه لهذا المعنى. ثم جاءت هذه في القرآن أكثر من موضع، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: ما أرسلنا من قبلك من رسول الله لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. فالعبادة هي القيام بما يجب عليك لله، ما يخص الله، يعني معاملتك مع الله خاصة. هذه العبادة التي يجب تحقيقها، التي يجب تحقيقها. أما معاملتك بين الناس، معاملتك مع الخلق، فهذا انقياد لطاعة الله. يعني لا نفهم من النقطة الأولى أن لله معاملة خاصة والباقي تسير بها على هواك ونفسك الأمارة بالسوء. لا لا، المسلم كل لحمه ودمه وعروقه وعظامه كله لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن المعاملة في شيء خاص لله، لا في شيء على ضوء شرع الله بينك وبين الناس، بينك وبين البهائم، بينك وبين سائر المخلوقات. هذا نصفه بالانقياد، نصفه بالانقياد. ولهذا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين في جميع الأقطار عبارة في الحقيقة تكتب بماء الذهب في تعريف الإسلام، قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا اللي يجب لله. نعم. والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. في هذه الجملة المختصرة جملة معان عظيمة. فإذا عرفنا أن القياد إذا التمست الأوجه الشرعية فيه صار عبادة، صار عبادة، فهو عبادة لكونك أطعت الله وأطعت رسوله. أما النقطة الأولى فيه لا، فيما يخص معاملتك مع الله، فنتنبه لهذه العبادة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فشمل بهذا ما معاملة المسلم مع الله ومعاملته مع خلقه. المعاملات مع الله التي يختص بها سبحانه وتعالى، فإذا صرفتها لغيره فقد أسأت وأشركت مع غيره، كثيرة جدا، منها الدعاء، وتقدمت الإشارة إليه في أكثر من موضع، وهو أن يدعو الإنسان مع الله أحدا ينفعه أو يضره، وأدلة على هذا كثيرة. قال تعالى في النهي عنه: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى في بيان الوعيد الشديد على من دعا مع الله غيره: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم عليه بالكفر وعدم الفلاح لأنه دعا مع الله إلها آخر، وقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال في آية أخرى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالحي الذي لا يقدر على ما دعوته له هذا دعاء شرك، والميت هذا شرك، لأن الميت لا يقدر مطلقا. فلهذا الدعاء جاء في حديث أن الدعاء عبادة، وجاء في أثر الآخر الدعاء مخ العبادة، فهذا أثر أثبته بعض العلماء وصححه ويحتج به، وهو معنى الدعاء عبادة. ويدل عليه قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء شأنه عظيم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، نور السماوات والأراضين. الدعاء يعني دعاء الله سبحانه وتعالى يدافع البلاء فيمنع وقوعه، ويعالجه إذا وقع فيرفعه أو يخففه. وله فوائد عظيمة: إظهار الالتجاء، إظهار الافتقار، إظهار الضعف، الاعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى، الاعتراف بسعة رزقه، الاعتراف بقوته وقدرته. فلا يصح أن يصرف لغير الله أبدا، هذا نوع من أنواع العبادة. والخوف بأنك لا تخف من غير الله بأن ينفعك أو يضرك في الآخرة، أو ينفعك أو يضرك في أمر من أمور الدنيا وهو ليس له به حول ولا قوة. وإن كان عند هذا المخلوق كان عنده أمر من أمور الدنيا قادر عليه، فهذا تجعله سبب ولا تجعله مناط تعلق قلبك بأنه يقدر على إيجاده أو عدمه، لكن تجعله كسبب هذا لا بأس به. وإذا قلت ساعدني يا فلان وهو قادر حي يسمعك، أو طلبت من حاجة قادر عليها، هذا لا يعني أنك صرفته عن الله، بل ثقتك بالله موجودة وإنما جعلته سبب. فإذا خفت من صنم أو من ميت ينفعك أو يضرك، هذا الخوف الشرك نستجير بالله. وكذلك نفس الرجاء. فكونك ترجو من غير قادر أمرا لا يقدر عليه هذا شرك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فوصف الله الصالحين بأنهم يلجؤون إليه ولا يلجؤون إلى غيره، وأنهم يخافون منه ويخشونه ولا يخافون من غيره. ولا يدخل علينا هنا الخوف الطبيعي من السبع أو من العدو الغاشم الذي يجعلك تفعل الأسباب للوقاية عنه لأنه أمر محسوس، وإنما الذي يعنى ما في قلبك كونك ترجوه وتخافه من دون الله، هذا هو الممنوع. ومن أنواع العبادة الاستعاذة، فليحذر المسلم أن يستعيذ بغير الله، فإن الاستعاذة تشعر بغاية الالتجاء والاعتصام. وفي الدعاء لا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك، وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله، ما فيه، قل أعوذ برب الناس. فلم يأمر الله نبيه بأن يستعيذ بغيره سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء. وكانت الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزلوا مكان أو وادي فقالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني يعوذون بسيد الجن، فلم ينفعهم ذلك بل يزيدونهم ضررا ورهقا وخوفا واضطرابا. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم المسلمين بأن يلتجئوا إلى الله وأن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. وقد قال كثير من العلماء جرب هذا، فمن قاله معتقدا بالله معتصما به متبعا لرسوله ولسنته حفظه الله في هذا المكان. وقد أعاب الله على الإنس في الجاهلية الذين يستعوذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فلماذا لا تعوذ بالله الذي خلق وخلق الجن؟ نعم. فنوع صرف الاستعاذة لغير الله بالأموات أو بالجن أو بالحي الذي لم يقدر، الاستعاذة كلها من حيث لا تصلح للمخلوق أبدا. فليتق الله المسلم وليحقق توحيده واعتصامه والتجاء بالله، وليفعل الأسباب التي تخلصه من الشر، الأسباب الظاهرة التي جعلها الله سببا. أما ما لم يجعله الله سببا أو نهى أو سبب محرم نهي عنه فليحذره المسلم. ومن أنواع العبادة الاستعانة. لعلنا يا شيخ نتوقف عند هذه الأنواع التي ذكرنا، وهي الدعاء والخوف والاستعاذة في هذا اللقاء، على أن نكمل إن شاء الله في لقاء والرجاء والرجاء على أن نكمل في لقاء قادم إن شاء الله. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في الرئاسة العامة لتعليم البنات. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.